بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة القسامة وكيف يجريها القاضي في مجلس الحكم والقضاء. وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله ببيان هذه الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع القسامة أو بين القسامة على صفة مخصوصة، فلا بد من وقوعها على هذه الصفة. فقال رحمه الله: ويبدأ بأيمان الرجال. هذه المسألة الأصل فيها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما ادعى سويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أن اليهود قتلوا عبد الرحمن بن سهل عبد الله بن سهل، قال صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم وتستحقون دم صاحبكم. وفي اللفظ الآخر: يحلف منكم تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. فهذا يدل على أنه توجه أيمان القسامة إلى المدعين أولا قبل أن توجه إلى المدعى عليهم. فلو ادعى شخص على شخص أنه قتل، أو ادعى الجماعة على جماعة أنها قتلت، فالأصل أن نبدأ بالمدعين، وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله. وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي هذا القول، وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه يبدأ بأيمان المدعى عليهم، واحتجوا برواية الصحيح وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن وحويصة ومحيصة أي الأنصار الذين ادعوا الدم، سألهم عن البينة أن اليهود قتلوا، يعني عن الشاهدين، فقالوا: لا بينة عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود؟ فقالوا: لا، نقبل بأيمان قوم ضالين. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعى عليهم قبل إيمان المدعين. وحديثنا الذي في الصحيح أوضح وأتم وأشد بيانا، وحديثهم فيه نوع إجمال، ولا يمتنع أن يحمل على أصل القضية، لأن الحادثة لما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على صورتين ينبغي لطالب العلم أن يلم بها بهما حتى يستطيع أن يجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى هي الأصل، والصورة الثانية هي المستثناء التي شرعت بها القسامة. فأما صورة الأصل فهي أصل الحكومة والقضاء، أن كل من ادعى على شخص أنه قتل نطالبه بالبينة، إما إقرار القاتل أو شهود عدول يثبتون الجريمة على الصفة المعتبرة في الشهود. فهذا الأصل نطالب المدعي بالبينة. فجاء حديثهم الذي ذكروه على صورة الأصل، وحديثنا على الصورة الخارجة عن الأصل وهي إيمان القسامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأنصار عن البينة وقالوا لا بينة عندهم، وجه اليمين إلى اليهود. إنا نقول إنها يمين الدعوة، وهي أن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر، وحينئذ تكون يمينا غير يمين القسامة. ومن هنا نقول إن هذه جارية مجرى الأصل. ثم جاء حديثنا بالتفصيل للصورة المستثناة وهي صورة القسامة، فوجه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أيمان القسامة أولا للمدعين. وهذا الحديث واضح الدلالة، قال له عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولن نرى ولن نشهد؟ فقال: فتبرئكم يهود. فجعل أيمان المدعي عليه المدعى عليه بعد أيمان المدعي، وهذا جار مجرى الأصل. هذا الوجه الأول الذي نرجح به حديثنا على حديثهم. الوجه الثاني أن حديثنا يقوى بالأصول الشرعية، فإن الأصول الشرعية تقتضي أن المدعي هو الذي يبدأ أولا قبل المدعى عليه بالنسبة للحجج. فلما نوجه أيمان القسامة على المدعى عليه، فكيف نوجه على المدعي بعد ذلك؟ ومن هنا الأصل يقتضي رجحان رواية المذهب الذي اختاره المصنف رحمه الله، لأنه جار على السنن. والقاعدة أنه لو جاءت روايتان إحداهما موافقة للأصول معتمدة ومعتبدة فإنها مقدمة على غيرها مما خالف، وإلا قد يكون الذي خالف ناقل عن الأصل فيقدم. وقد ذكرنا أمثلة لذلك في صور من الخلاف الذي وقع بين العلماء رحمهم الله. في هذه الجملة دليل على أننا نبدأ بالمدعي، فنقول له: احلف 50 يمينا. هذه 50 الأيماء 50 يمينا تقسم على الورثة، إما على العصبة هذا وجه، وإما على أقرباء النية الذين يرثونه المقتول الذين يرثونه، وتقسم على قدر حصصهم في الميراث. فلو كان المقتول له ابن وبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن له ثلثا المال والبنت لها الثلث، فتقسم الأيمان بين الابن والبنت. ولو توفي عن 3-4 أبناء أو 5 أبناء تقسم الأيمان على 5 الأبناء لأن حضورهم متساوية، فتقسم على حسب الرؤوس. إن حصل كسر فالـ50 لا تنقسم على الـ40 إلا بكسر، على 4 إلا بكسر، فحينئذ يجبر الكسر ويثمن. فلو كانوا 4 وقلنا يحلف كل واحد منهم 13 يمينا، لأن الجبر من الكسر 12.5 نجبره ويحلف كل واحد منهم 13 يمينا، يطالبهم القاضي أن يحلفوا هذه الأيمان، ويشترط في هذه الأيمان أن تكون في مجلس القضاء والحكم، لأن الحجج المعتبرة مكانها مجلس القضاء، والإقرار معتد به في مجلس القضاء، فإذا إقرار الحكم فإذا حلفوا هذه الأيمان شرطا يكون في مجلس القضاء، وأن تكون أيمانا شرعية بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. والذي عليه العمل عند أئمة العلم رحمهم الله أن القاضي يبدأ قبل أن يحلف هؤلاء أيمانهم بتخويفهم بالله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من غضبه وسخطه جل وعلا، لأن اليمين توجب غضب الله للعبد إن كانت يمينا فاجرة، فما بالك إذا كانت أكثر من يمين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقعت بين الكندي وأخيه خصومة قال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قال: ليس عندي يا رسول الله بينة. قال: ليس لك إلا يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها حقا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يمين واحدة. وأعظم أيمان القضاء التي تكون في مجلس الحكم أيمان القضاء وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، فيخوفهم بالله عز وجل ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى أن يصدقوا وأن لا يكذبوا، ولهم الحق كما ذكرنا أن يبنوا على غالب ظنهم. قال رحمه الله: ويبدأ بأيمان الرجال، أي من المدعين عليهم، يبدأ بأيمان الرجال قبل النساء لأنهم الأصل. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال المرأة في الجنة، فيحلفون 50 يمينا. فيحلفون 50 يمينا، تقسم هذه الأيمان على قدر حصص من الميراث، وإن كانوا عصبة كانت منقسمة على عدد الرؤوس، ويختارون ويشترط أن يستتم هؤلاء الأيمان، فلو أنهم كلهم حلفوا إلا واحدا فإنه لا تثبت لا تجب القسام الحكم بالدم، يعني لا يقتل حتى يحلف الجميع، فلو حلفوا الأيمان إلا يمينا واحدا لم يقبل منهم إلا أن تكون تامة كاملة. وهذا هو الأصل، ولا يشترط الولاء المتتابع بين اليمين والأخرى، فلو حلف بعض الأيمان في مجلس ثم أتمها في مجلس آخر، حلف 5 أيمان وكانت عليه 10 أيمان ثم تردد ثم حلف بعدها 5، أو حلف 5 وجاءه عذر فقضى حاجته ثم رجع وحلف 5، هذا لا يؤثر ما دام أنه حلف 10 أيمان المطلوبة كاملة في مجلس القضاء والحكم. نعم. فإن نزل الورثة أو كان مدعاً حلف المدعى عليه 50 يمينا وضرب. طبعا يحلفون في الأيمان المدعى عليهم، يحلفون على القاتل ويقولون والله إن فلانا أو إن هذا قد قتل فلان ابن فلان، ويكون في مجلس الحكم إذا كان القاتل في مجلس الحكم، وإذا لم يكن في مجلس الحكم يذكرونه باسمه على وجه لا يشترك معه غيره، كما ذكر العلماء يرفعون نسبه فيذكرون اسم أبيه وجده وما يتميز به عن غيره أنه قتل فلان قتل عمد أو قتل خطأ أو قتل شبه عن، يصفون القتل، وهذا حتى تكون اليمين معتبرة. بيّن رحمه الله أنه يبدأ بإيمانهم، ثم إذا نكل هؤلاء قالوا ما نحلف، أو نكل بعضهم قال بعضهم نحلف وقال بعضهم لا نحلف، فالنقول عن أيمان القسامة وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وهذا يدل على مشروعيته وأن من حق الإنسان أن يتورع عن القسامة، وقد وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى. لكن في حوادث من الحوادث الأخرى يأتي الشخص تثق به ثقة كاملة، أو مثلا يقع القتل على وجه تطمئن أنت إلى صدق المخبر ولا تعرف فيه كذبا فتطمئن إلى قوله، ويسبق أن هذا الرجل توعد المقتول أو بينه وبين المقتول عداوة أو بينه وبين المقتول ثار، فأنت مطمئن لهذا اليمين وإن لم ترى ولم تشهد، لكنك تحلف على غالب الظن، ومن رحمة الله عز وجل وتيسيره العباد أنه أجاز الحلف على غلبة الظن. ففي هذه الحالة لك أن تنكل تمتنع من اليمين تورعا، وقد امتنع عن اليمين تورعا خيار الأمة كما ذكرنا عن الصحابة، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه باع عبدا فظهر في العبد عيب، فقال البائع به عيب وقال المشتري به عيب، واشتكاه إلى عثمان رضي الله عنه فقال ما علمت فيه عيبا، فقال له تحلف اليمين؟ قال لا أحلف اليمين ولكن يأخذ ماله ويعطيه العدل، فتورع رضي الله عنه عن حلف اليمين، وما كان في ذلك منقص له رضي الله عنه، وشاء الله أن يبيع العبد أضعاف قيمته بعد ذلك، لأنه ما عامل أحد ربه إلا غنم في دينه ودنياه وآخرة، فهو تورع عن هذه اليمين، وهو ما يقولونه إن الإنسان يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تبين للإنسان أن هناك حقا وأن هناك دما وأن هناك قاتلا ظالما وأراد أن يشهد اليمين ويحلف بالله على هذه اليمين شهادة حق، فإنه لا ملامة عليه ولا غضب. فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وفي هذا دليل على أن الحلف ينبغي أن يكون على علم في الأصل، فتستفيد فائدة، وهي أن هناك أصل وهناك مستثنى من الأصل. فالأصل في حدث اليمين أن يكون على العلم وبينا، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال وما شهدنا إلا بما علمنا، فجعل الشاهد لا يكون شاهدا بالحق إلا إذا كان بشيء يعلمه، قال وما شهدنا إلا بما علمنا. واليمين شهادة، إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله، فقالوا نشهد يحلفون بالله أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المراد به من تسمية الأيمان شهادة، وكقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فهذا كلهم تسمية اليمين شهادة، تدل على أن اليمين لا تكون إلا عن علم ومعرفة. وبناء على ذلك الأصل أنه يحلف على شيء يعلمه، فإذا كان قد غلب على ظنه، لاحظ لا لم يرى ولم يسمع ولم يشاهد، ولكن غلب على ظنه بأن جاءه مثلا 10 نسوة 20 امرأة شاهدوا القتل وجاءوا يشهدون، النساء ما تقبل شهادتهم في القتل، وبين الرجل وبين الرجل تارات أو بينه وبينه عداوة أو سبق وأن توعد كما ذكرنا في اللوث، فاطمأنت نفسه لهذا أن يشهد به فحلف يمينه، فإنه في حكم ما ذكرناه، لأن الشهادة واليمين على غالب الظن معذور فيها صاحبها. نعم. أو كانوا نساء فإنك لا فإنك للورثة، فإنك للورثة أن يكون هنا يستوي كما ذكرنا كلهم أو بعضهم، هذه الصورة أن يكون النقول من الورثة جميعهم، كلهم يقولون ما نحلف، مثل ما قال الأنصار أن يكون النقول من بعض الورثة لا من كل الورثة، سواء كانوا أكثر أو أقل، فقال بعضهم نحلف وقال بعضهم لا نحلف. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه إذا امتنع البعض عن الحلف لا يكره على الحلف، كما يقع بين القرابة يغضبون عليهم ويقولون لهم أنتم ضيعتم دم قريبنا، أنتم ليس لقريبنا عندكم حق وليس له قدر، كما يقع بين، وهذا لا يجوز، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يلوم بعضهم بعضا وتورعوا، بل إنه إذا تورع أحد يقبل منه هذا الورع. هذا بالنسبة لنكل كل أن ينكل جميع أو ينكل بعضهم أو ينكل الحالف في بعض الأيمان، هذه الصورة الثالثة، أن يكون النكول من الجميع، أن يكون النكول من البعض سواء كان أكثر أو أقل أو مساوين، أن يكون النكول ممن حلف فيحلف بعض الأيمان ويمتنع من بعض الأيمان، سواء حلف جميع مع أكثر ما عليه ونكل عن الأقل أو العكس، أو استوى الأمران بأن تكون عليه يمينان فحلف واحدة ونكل عن الثاني، فالحكم في جميع هذه الصور واحد، أن النكول من البعض كالنكول من الكل، وأن نكول بعض الورثة كنكول جميع الورثة، وأن نكول الحالف عن بعض الأيمان كنكوله عن جميع الأيمان. ما نقول تقصط الدية أو قصط الحكم أو يحكم ببعض ويترك بعض، أبدا، يبقى الحكم أن يحلف الجميع أو يحكم بالنكول إذا وقع من بعضهم دون البعض. نعم. أو كانوا نساء، إذا كان الذين يحلفون رجالا ونساء فلا إشكال، ويقولون بالاندراج ويكون النساء مع الرجال، لكن أن يتمحضوا إناثا فهذا مذهب الجمهور عدم قبول شهادة النساء منفردات على الدم، وهذا له أصل، لأن الله عز وجل لم يقبل شهادة النساء في غير الأموال، وهذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، فالمرأة يعتريها من الضعف والتشرع ما لا يكون في الرجل وأمور الدماء الحيطة، ولذلك لا يقتل في شهادة القتل امرأة، يعني لا تثبت بشهادة امرأتين أو 4 نسوة، لا بد أن تكون شهادة القتل والزنا، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في باب القضاء ونبين الأدلة ونبين وجه الحكمة في ذلك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يفرض على الشريعة في هذا، فالله عز وجل إذا حكم لا يعقب حكمه، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، فالمرأة فيها هذا الحكم أنها في الدماء لا تستطيع، وأنت ترى بأم عينك أنه لو وقع أمامها منظر من المناظر المؤلمة فضلا عن القتل التي لا تأتي نصف القتل سرعان ما تغيب وجهها أو تضع يدها على عينيها لا تستطيع أن تستمر في المشاهدة والرؤية، وقد تستعجل من الخوف من رعب الحوادث فتهل في الأشخاص وتخطئ في تصور الحوادث وتسلسلها، بل إنك لو سألتها أن تصف شيئا رأت فإنك لن تستطيع أن تنتزعه إلا على أحوال متعددة، إذ يغلبها البكاء ويغلبها الضعف، وهذا شيء جبلت عليه لا تلام عليه خلقة الله، فالله يخلق القوي والضعيف وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي لأحد أن يكاد في الحقائق، ولا ينبغي لأحد أن يحملها ما لا تتحمل، وأن يظن أنه يحسن وقد أساء، لأنه لا أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم بخلقه منه سبحانه، بل هو أعلم بكل شيء جل جلاله وتقدست أسماءه، ولا ينبئك مثل الخبير. فالشاهد أن أيمان النساء لا تقبل، لأن شهادتهم في الأصل إذا انفردوا لا تقبل، لكنهم اعتبروا بالأصل هنا، وإن كان بعض العلماء لم يقبلها مطلقا في الأيمان، وهذا له أصل سنذكره إن شاء الله في باب الشهادات في مسألة الاعتبار. نعم. حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرك، فإذا نكل أولياء الدم، المصنف قال ويبدأ بأيمان الرجال. طيب، لو أن هذه اليمين تمت على الوجه المعتبر، هل يستحقون قتل الشخص الذي حلفوا عليه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنهم لو حلفوا على شخص الأيمان على الصفة المعتبرة شرعا أنه يقتص من القاتل الذي حلفوا عليه، وهذا المذهب دل عليه دليل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فهذا نص واضح أنهم يستحقون بالخمسين اليمين القصاص والقبض. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا في رواية السنة، ويدفع على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، ما قال فتستحقون الدية، ما قال فتأخذون العوض، وإنما قال يدفع إليكم برمته. والقتل الذي اشتكاه الصحابة قتل عنه، لأن عبد الله بن سهر رضي الله عنه وجد يتشحط في دمه، لأنه كان معه شويصة، وكانوا على مقربة من الليل قبل الليل بقليل، فاخترق في حي من أحياء اليهود، ذهب عبد الله رضي الله عنه في ناحية وذهب حويصة في ناحية، فرجع إلى الناحية التي كان قد تواعد فيها، فوجد عبد الله يتشحط في دمه، وهذا قتل عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للأنصار قوله فتستحقون به دم صاحبكم، فلا مقابل في قوله تستحقون دم إلا قتل العمد، فلا يصح تأويل هذا الحديث أو حمله على أنهم يستحقون به الدية. وهذا المذهب هو الصحيح الذي دلت عليه السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك إشكال عند الذين قالوا يستحقون به الدم، هل يحلفون على أكثر من رجل؟ منهم قال يحلفون على رجلين ولا يزيد، على رجل واحد ولا يزيدون، كما هو رواية عن أحمد رحمة الله عليه، واحتجوا بظاهر قول عليه الصلاة والسلام تحلفون على رجل، على رجل منهم فتستحقون دم صاحب، تحلفون على رجل فيدفع إليكم برمتين، فعبر بالواحد ولم يعبر بالأثر. ومنهم من قال إنه لا يستحق أكثر من واحد، لأنه لا تقتل الجماعة بالواحد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن دليل الكتاب والسنة قد دل على أن الجماعة تقتل بالواحد، والذين يقولون بقتل الجماعة بالواحد يمنعون أكثر من واحد في القسامة، يقولون لأن القسامة خرجت عن الأصل فتقيد بالوارد. وفي الحقيقة أن القتل يصح للاثنين كما يصح للواحد، وجاءت السنة إعمالا للأصل في الحادثة أنه يكون القتل من واحد، إذا قال تحرفون على جماعة منهم تحرفون على عدل لا أوهم خلاف المراد، ولا ظن ظهرنا العكس أن القسامة لا تكون إلا على جماعة، وهذا ما يسميه علماء الأصول التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان يقتل الواحد فدم الواحد كدم الجماعة، وقد بينا هذا في مسألة قتل الجماعة بالواحد. وعلى هذا إذا حلفوا الأيمان تامة كاملة على الصفة الشرعية يستحقون قتل أكثر من واحد. نعم. حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. فإذا لم يحلف نكل المدعون أو امتنع بعضهم حلف المدعى عليه، تطالب الجماعة الذين ادعي عليهم أن يحلفوا 50 يمينا أو يحلف الشخص الذي ادعي عليه 50 يمينا وبرئ، فإذا امتنع منها قال بعض العلماء يحبس حتى يحلفها، وهذا في أصل سيأتينا إن شاء الله في باب القضاء أنه إذا توجه في اليمين على أحد وامتنع من الحلف هل يجبر أن يحلف وهل يحبس حتى يكون منه الحلف، لأن القضية لا تزال معلقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليمين على المدعي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البيهقي وغيره البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الكندي ليس لك إلا يمينه. هذا يدل على أن المدعى عليه يحلف اليمين والمدعي يطالب بالبينة. طيب إذا ادعى شخص على شخص وقلنا للمدعي أثبت، قال ما عندي بينة، قلنا للمدعى عليه احلف أنك بريء، فقال لا أحلف. فهذه المسألة اللي هي القضاء بالنكول، فهل ترى في بعض الصور ترد الدعوة؟ وسنبين إن شاء الله في باب القضاء محل باب القضاء. تشكل هنا في مسألة القسامة، وبعض العلماء يرى أنه يحدث حتى يحلف الأيمان. وقال رحمه الله نعم حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. وبرئ يعني برئ من الدعوة، يطلق صراحه ما لم يثبت في البينة أنه قتل. لو قامت البينة بعد أن حلف 50 يمين والعياذ بالله على أنه قاتل فإنه يقتل. يعني البراءة هنا فقط في مسألة القسامة، هذه قضية مستقلة بريء من هذه الدعوة. لكن لو أقيمت عليه دعوة ثانية ووجد أولياء المقتول دليلا من شهود عدول، أو كان الشهود غائبين في المحضر وقالوا رأيناه يقتل فلانا وشهدوا، فإن أيمانهم التي حلفها أيمان فاجرة في حكم القضاء، ولقد يكون صادقا بينه وبين الله، قد يكون صادقا وقد يكون شهود مخطئين، فلنا حكم الظاهر فتسقط هذه الأيمان ولا يعتد بها. فبرئ هنا المراد به من الدعوة التي هي دعوة الدم في أيمان القسامة. نعم. طيب لو حلف المدعي 50 يمين ثم قال المدعى عليه نريد أن نحلف 50 يمين حتى تسقط الدعوة، نقول هذه البراءة لا تكون إلا إذا نكل أولياء الدم، يعني ما يحلفون إلا إذا نكل أولياء الدم. أما إذا حلف أولياء الدم فإنه يستحق القتل، إذا كان قتل عم يستحق القتل ويجري يجلس قتل العم، وإذا كان قتل خطأ فلا إشكال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان من بين ورثة الدم أصفارا فما الحكم أفادكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، مسألة انتظار الصبي حتى يبلغ ويطالب بالحق، وهذا اختاره جمع من العلماء رحمه الله وهو الأشبه بالأصول، أنه إذا كان هناك قاصر ينتظر، ولكن إذا كان هناك من به عذر غير مثل الصدى يمنع ولكن يصعب انتظاره كالجنون فإنه لا ينتظر، يكون وجوده وعدمه على حد سواء انتقل إلى غيره، فلا يحلف إلا من كانت به أهلية، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ لو حلف المدعون يمينا كاذبا على المدعى عليه ولم يعلم ذلك إلا بعد إنفاذ الحكم فهل يقتلون جميعا أسابقكم الله؟ هذه مسألة، أولا كيف يعلن أنهم كاذبون، يعني لا بد أن يقروا ويقولوا أنهم كاذبون في الأيمان وأنهم تعمدوا قتله، كما سيأتينا إن شاء الله في باب شهادة الزور، أن من شهد على إنسان أنه قتل أو شهود شهدوا على أن شخصا قتل ثم جاءوا وقالوا تعمدنا قتله فإنهم قتله. وسبقت الإشارة في مسألة القتل بالسبب، القتل بالسببية، قلنا منها شهادة الزور أن يشهد شهود زور أن فلان قتل فلان وكانوا قاصدين لقتله، لكن لو قالوا أخطأنا هذا قتل خطأ، قالوا أخطأنا كنا نظنه أنه فلان ولكن بعد أن تبيننا وجدنا الشخص الذي هو بالفعل قاتل هذا شيء آخر، هذا خطأ. وطبعا هل تقبل شهادتهم الثانية؟ لأن ثبوت خطأ في الشهادة الأولى يوجب الضعف في الضبط عندهم من شرط صحة الشهادة، الضبط سيأتي إن شاء الله السلام عليه. لكن إذا قال الشهود أو قال أصحاب الأيمان هذه إنهم يعلمون أن فلان لم يقتل، يعني يعلمون أكيدا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا يعلمون من هو القاتل حقيقة، فإذا كانوا يعلمون من هو القاتل حقيقة وعدلوا إلى شخص آخر وحلفوا والعياذ بالله الأيمان الفاجرة، كان يقال من حلف اليمين الفاجرة في أي مجلس من قضاء لا يمر عليه الحول وهو بصير. هذه من السنن المجربة، حتى في أيمان القسامة هذه وقعت لعبد المطلب وجاء ولي يقين وامتنع من هذا فدفع المال، وهذا على ثمن الجاهلية، فحلف 49 الأيمان فمضت السنة فلم تبق فيه عين تطرف، كلهم ماتوا. وهذه من العجائب ما يقع، ولذلك تجد يعني كبار السن وأهل العقل تجده يدفع ماله كله ولا يحلف يمينا في مجلس القضاء. الأيمان أمرها عظيم، يعني الحلف اليمين في مجلس القضاء أمره عظيم، لا يحول الحول على صاحبه بخير. وهذا مما يعلم بالسنن، يعني لله سنن تعرف، ما يشترط في الدليل إذا ثبت التجربة وعادة الله عز وجل وسنة التي لا تتخلف، لأنه عندها أصل عام أن الله منتقم وينتقم من كل ظالم. ومن أظلم الظلم سفك الدماء البريئة وأكل الأموال المحرمة واتخاذ القضاء وسيلة للوصول إلى هذه الأغراض. ولو كان سفك الدم مباشرة أهون من أن يأتي ويكذب على القاضي، ولذلك قالوا من كذب على القاضي بشهادة زور فقتل بها أعظم مما لو قتل مباشرة، لأنه لو قتل مباشرة فهو قاتل، لكنه أن يستخدم القضاء وسيلة للوصول إلى غرضه والعياذ بالله من استباحة دماء المسلمين المحرمة وأموالهم وأعراضهم، فحينئذ يكون قد جنى على جنايتها الأصلية بالذنب والإثم، ثم جنى على القضاء، وذلك بكونه استغله لكي يبطل الحق ويحق الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال إذا كانوا يعلمون من هو القاتل يقع هذا بصور، الصورة الأولى أن يعلموا من هو القاتل حقيقة فيعدلون إلى غيره، الصورة الثانية أن يعلموا أن فلانا لم يكن موجودا أثناء القتل على وجه يتحققون من أنه لم يقتل، الثالثة أن يكون بينهم وبين هذا الشخص الذي حلفوا عليه عداوة وأرادوا أن يقتلوه إشاء لغليلهم لا إحقاقا لحق ولا وصولا إلى حق. هذه كلها من الصور التي تكون فيها الأيمان كاذبة فاجرة والعياذ بالله. فإذا قالوا تعمدنا قتله قتلوا به جميعا، لو كانوا 100 شخص ولو كانوا 1,000,000، وقد ذكرنا هذا في قتل الجماعة بالواحد، أنه إذا اجتمع جماعة على قلع عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فتقتل الجماعة بالواحد لأن الله سبحانه وتعالى عصم دماء المؤمنين. ولو فتح الباب أن الجماعة لا تقتل بالواحد فما على العصابات إلا أن يجتمعوا على قتل الدماء، ثم بعد ذلك يسلمون من القصاص، وفي ذلك من الشر والبلاء ما لا يخفى والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن من النعم الكبيرة علي أن أصحب طلاب العلم وأن أحضر هذه المجالس، وأحتاج كثيرا إلى أن تذكرنا بشيء من الآداب التي ينبغي علينا أن نراعيها خاصة في هذه المجالس المباركة، أسابقكم الله. بارك الله فيك، نعم السؤال، والله إنها نعمة عظيمة من الله عز وجل أن يوفق السائل في سؤاله، وكم من أسئلة أحيى الله بها موات القلوب وأنار الله بها البصائر، فالموفق في سؤاله عظيم أجره إلى أخلص لربه وأراد الخير للمسلمين، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. السؤال المفيد ينفع من في الدرس ويسمع وينفع كل من يستمع لهذا الشريط. فلا شك أن المسلم يبحث عن أمور مهمة جدا، أي خير وأي بر أعظم من أن يكون الإنسان في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله سبحانه وتعالى، وأي شيء أفضل من أن يسأل عنه مثل طاعة الله سبحانه وتعالى. والسبيل الأمثل والمنهج الأقوم في تلمس مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم ما يسأل عنه نعم الله التي تغدق على العبد صباح مساء، وإن الله إذا أراد أن يسعد عبد من عباده جعل النعمة بين عينيه فعرف حقها وعرف قدرها فاعتقد فضل الله فيها في قلبه ولهج بالثناء على الله بالشكر بلسانه واستخدمها في طاعة الله بجوارحه وأركانه، فعندها تتم نعمة الله مباركة على ذلك الولي الصالح. كم من عبد ترسل عليه النعم إرسالا ويمشي ويتقلب فيها صباح مساء لم يشعر بحقها ولا بقدرها حتى آذنها الله عز وجل بزوال فبكى حين لا ينفع البكاء وندم حين لا ينفع الندم. والله لو تقلب الإنسان في العلم من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه وهو لا يحس بنعمة ربه لم يبارك له في ذلك العلم. ولو أوتي اللسان الذي تحار العلماء والحكماء في فصاحته وبلاغته ولم يشكر لربه فلا خير في قوله. الشكر، الشكر الذي قرن الله به الزيادة، ولو أن العبد كان أرفع ما يكون نسبا وأعظم ما يكون طاعة لله عز وجل وأعطي نعمة من نعم الله ولم يشكره لم يتأذن الله له بالمزيد، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلى هذا فحري بكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى نعم الله عز وجل وأن يعرف حقها وحقوقها. وهل هناك نعمة أعظم من نعمة الإيمان والعلم؟ أعظم نعمة نعمة الإيمان والتوحيد، ثم بعدها نعمة العلم الذي يعبد العبد به ربه على نور من الله يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله عز وجل. هذا العلم حقيق بالمسلم أن لا يكتب فيه حرفا ولا يسمعه ولا يقرأه إلا ونعمة الله شاهدة بين عينيه قد جرت في دمه وعرقه من كمال إخلاصه لربه. حريب كل إنسان يريد أن يطلب هذا العلم أن يعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليه. وعلم فما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله يعلم نبيه مقدار النعمة التي أنعم بها عليه فخليق بكل مسلم أن يذكر بذلك، وخاصة طلاب العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. جث العلماء على الركب فجرت مدامعهم وخشعت قلوبهم ولهجت ألسنتهم بالثناء على ربهم أذلة صاغرين بين يدي الله رب العالمين تواضعا لنعم الله عز وجل عليه. يا معشر طلاب العلم، إن الساعات واللحظات والمجالس التي تجمعكم في ذكر الله ومرضاة الله نعمة لا يمكن أن توازيها نعمة على وجه الأرض. هل هناك أحد أشرف من عبد يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من حكم وأحكام قد فرغ لها قلبه وأشغل بها وقته كل ذلك طلبا من مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ وهل خلق العبد إلا لهذا؟ الإنسان الموفق طالب العلم الموفق السعيد الذي يخرج من بيته وبمجرد أن يخرج يقول يا رب لك الحمد أن أخرجتني لطلب العلم ولم تخرجني أسرا ولا بطرا ولا غرورا ولا رياء ولا سمعة، لم تخرجني إلى حرام ولا إلى فحش وآثام. يا رب من أنا حتى تختارني لكي أجلس فأسمع كلامك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء تمثال على الإنسان الحكم وكلام الأئمة والعلماء؟ فلنحمد الله عز وجل ونشكر. كل واحد طالب علم يريد أن يتأدب في مجلس العلم عليه قبل أن يجلس في مجلس العلم أن يعرف نعمة الله عز وجل عليه بالعلم. لا يمكن أن يتأدب في مجالس العلماء إلا من عرف مقدار نعمة الله بالعلم. وكم من إنسان رزقه الله عز وجل هذا الشعور فسعد به سعادة لم يشق بعدها أبدا. كم من طلاب علم بينهم كما بين السماء والأرض من الدرجات والحسنات والمثوبات من الله جل وعلا بسبب هذا الشعور. أن الإنسان حينما ينظر إلى مجلس العلم وليس في قلبه إلا الله، معظما لنعمة الله، لاهدا لسانه بشكر الله، معتقدا في جمانه أن الفضل كل الفضل لله، فهو أعظم عند الله أجرا وأعظم عند الله ثوابا وأكثر إخلاصا وقربا من رجل يخرج من بيته ساهي عن نفسه غافلا عن نعمة ربه، لا يشعر إلا أنه حامل لكتابه، يذهب ثم يرجع ولم يشعر أن الله قد أنعم عليه بنعمة. وعندها تكون المصيبة بل المصيبة الأعظم حينما يحس أنه قد بلغ المبلغ، حينما يجلس في مجلس العلم ويسمع الحكم والأحكام فيحس أنه يفهمها قبل أن يفهمه ذلك العالم أو من يستمع إليه. نعم، علينا أن نتذكر أولا مقدار نعمة الله عز وجل علينا بالعلم. ثانيا، كيف يتأدب الإنسان؟ أول شيء تسأل عن أخلاق المسلم مع المسلم. هناك أخلاق أدبنا الله عز وجل بها، أولها صفاء القلب. لا يمكن لإنسان يجلس في مجالس العلم فيتأدب مع الصغير والكبير إلا إذا صفى قلبه وخلص من الشحناء والبغضاء واحتقار المسلمين. أول ما يوصى به الإنسان أن يخرج من بيته وهو يتقي الله في قرارة قلبه، لا ينظر للناس إلى ألوانهم، ولا ينظر إلى الناس إلى أحسابهم، ولا إلى أموالهم، ولا ينظر إلى جاههم، لا ينظر إلا إلى تقوى الله جل جلاله. وعندها لو يرى الرجل مرقع الثياب أخلق الحال يراه كما يرى أعظم الناس وأغناهم، لأنه بتقوى الله عنده شيء كبير. فأول شيء القلب والقرارة. ولذلك لم تجد طالب علم مسيء مع طالب العلم الأدب إلا وجدت المسيء يحتقر أخاه ولم يبدأ بسلوك المسلم مع أخيه المسلم بنقاء قلبه. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أن نستل من قلوبنا هذه الضغائن، أن نستل من قلوبنا هذه المعاني الرديئة التي نزل بها الناس في دنياهم، وأن نحس أننا بطلب العلم وبسلوكنا في سبيل العلم أرفع وأقدس، لأن نجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤولنا. ثانيا، إذا جاء الإنسان إلى مجلس العلم عليه أن يحب جميع إخوانه في الله عز وجل، وأن ينظر إلى أمة اصطفاها الله واجتباها لكي تحمل دينه وتحمل شرعه إلى هذه إلى الأمة، أن ينظر إلى هؤلاء الذين قضوا وقتهم في ذكر الله عز وجل ومرضاته وما يدريك، فلعل من بينهم أئمة سيهتدى بهم غدا، وما يدريك كم من أناس سيسد الله بهم ثغور الإسلام غدا، وما يدريك فكم فيهم من شموس سيضيء الله عز وجل فتضيء أنوارها بإذن الله عز وجل في الغد القريب، وما ذلك على الله بعزيز. فكم من علماء وأئمة كانوا في أقدارهم صغارا وهم طلاب علم، رفع الله أقدارهم لما أخلصوا ووطنوا أنفسهم لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. فإذا شعرت مستجس بين أناس سيصطفيهم الله عز وجل وتحسن الظن بالله، فإن الله ذو فضل عظيم، فتحس أنك أمام أناس لهم فضل عليك ولهم حق عليك أن تحبهم وأن توقرهم وأن تجلهم وأن تنوي لهم كل خير وأن تعتقد لهم الفضل من الله عز وجل. ثالثا، إذا جلست معهم تحرص كل شخص أن تكون خير طالب لأخيه، خير طالب علم لأخيه. المنافسة في الخير إذا دخلت المسجد تقول وكأن لسان حالك يقول يا رب اجعلني خير الناس في هذا المسجد، اللهم اجعلني خير الناس في هذا المسجد، اللهم اجعلني أعظم الناس أجرا عندك في دخولي هذا. لأن الإعلام مكان تنافس وتسابق للخير، فبيجي داخل المسجد يقول يا رب لا تجعلني محروما ولا تجعلني شقيا، اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي. فإذا دخلت المسجد وأن تطمع أن الله يجعلك خير طالب علم مع أخيه، وخير صديق لصديقه، وخير أخ لمحبه، فإن الله عز وجل يعلم أجرك. لهذا تنال الخيرات والمطارح حينما تدخل وعندك الشعور أنك تسمو إلى مرضات الله عز وجل، والطمع في رحمة الله عز وجل أن يرزقك القول السديد والعمل الرشيد وأن تكون مع أحبتك وإخوانك أحسن وأجمل وأفضل ما يكون عليه طالب علم مع أخي. رابعا، أن تعلم أنك مهما جالست ومهما صاحبت فكل من جالسك شاهد لك أو عليك، فهنيئا ثم هنيئا لمن جالس صفوة الله عز وجل من خلقه بعد الأنبياء والعلماء وهم طلاب العلم، فلم يشهدوا له إلا بخير. من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم السنين المتتابعة ويعلم الله أنه ما آلى أخله في الله. من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم والله يشهد أنه ما أساء إلى مسلم فيها. من طلاب العلم من جلس في مجالس العلم السنوات تلو السنوات، فما قام من نجس إلا وقد فاز بعظيم الأجور والحسنات ورفيع الدرجات. اللهم اجعلنا منهم بذنبك وكرمك يا أرحم الراحمين. يسمو الإنسان بنفسه، ثم عليه كذلك أن يوطن نفسه بالكلام الطيب واللين. من الأمور المهمة دائما إذا واجهت إخوانك، خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن، لا تواجه الناس وأن تحس أن الناس فارغة من هموم وغموم وكربات. فإذا جاءك أخوك يريد أن يعاملك المعاملة نظرك إليه وأنه في كرباته وضيقه، نعم إنه في غربة، ونسأل الله عز وجل أن يهيننا على هذه الغربة. في زمان غربة عظيم أمره شديد وقعه، ولكنه هين سهل بأمر الله جل جلاله. هذا الزمان زمان الغربة يدعلك تغتفر من أخيك كل إساءة، لأنك تعلم مقدار ما يعاني من الهم والغم والضيق، فإذا مر ولم يسلم عليه تخلص له قدرا. إذا رأيته عابس الوجه تقول لعل أخي نزلت به مصيبة، اللهم فرج كربه، اللهم نفس عنه، اللهم يسر له أمره، ما تسيء به الظن. ثم كذلك النقطة السادسة، الحذر من أن ينشغل طالب العلم بغيره عن نفسه، وأن ينشغل بنفسه عن ربه. لا تشتغل بالناس عن نفسك. البعض بمجرد ما يجلس يستكشف الحال، ينظر عن يمين وعن يسار ومن أمامه ومن خلفه، ولو وجد تحت في سابع أرض ما نظر إليه. هذا هو طالب علم، يجلس لكي يكتب حتى في الأسئلة. بعض طلاب العلم يفعلون، بعض طلاب العلم يكتبون، بعض يشتغل بعيوبهم ويشتغل بمثالبهم. هل طلاب العلم الذين أمامك ملائكة وأنبياء معصومون؟ هم بشر ويخطئون كما يخطئ غيرهم، ولكنهم بما فيهم من الخير نحسبهم، وبما وطنوا به أنفسهم من طاعة الله ومرضاة الله، وبما غلب فيهم من سرعة الحرص على الخير، هم أسمى وأسمى وأحب إلى قلوبنا من غيرهم. والإنسان إنما يرجى بثقل الحسنات. فإذا لا تلتفت إلى عيوب إخوانك. نعم، لا يعني هذا أن لو رأينا العيب ألا ننصح وألا نوجه، لا، إنما المراد شغل الذهن. وأعجب، يعني أنا ما يمر علي درس من فضل الله عز وجل إلا وأقرأ الأسئلة، فأتعجب أن البعض يقول لي أول مرة أحضر وأرى طلاب العلم يفعلون، فأقول سبحان الله، نعم. ما يكفيك أن الله سبحانه وتعالى أكرمك أن تجلس مع طلاب العلم حتى تبدأ تبحث عن عيوبهم ومثالبهم؟ ما يكون الإنسان بهذه الصفة أن يبحث عن النقد والجرح لإخوانه والتتبع لعوراتهم وعثراتهم. كل ما عيوب وكل ما خطأ. والله عز وجل يقول للصحابة لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وهم في مجلس العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان مهما كان منه خطأ فإنه مع الأيام ومع النصيحة ومع التوجيه يصلح فساده ويقوم عوجاجه ويصدق ويلهم الرشد من ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكمل نقص الناقصين ويجبر كسر المكسورين بفضله ومنه وأرحم الراحمين. فعلى كل حال لا يشتغل الإنسان بالناس عن نفسه. لمن الاشتغال كذلك بالناس عن نفسه، الحرص على مضايقة طالب العلم في مجلس العلم. تجد مثلا طالب علم في مجلس يريد أن يسأل، فيسأل سؤال إذا بطالب الآخر يقول هذا السؤال تسأله، هذا أسلوب تفعله. نعم، شيء طيب أن يوجه طالب العلم أخاء إذا أخطأ بطريقة خفية بين بينه، أن إذا كان العالم موجودا فالأصل أن العالم يتولى هذا، إلا إذا كان في مجلس العلم العالم مشهور يشتغل طالب العلم نصف إلى أخي. لكن المراد هنا أن طالب العلم لا يجوز له أن يكون حجرة حفرة دون طلب العلم من إخوانه. هناك طلاب علم قاصرون مبتدئون يسألون عن أمور واضحة فإياك أن تتهكم بهم، يسألون عن أمور مشكلة ولا يحسنون أسلوب السؤال فلا تجرؤ على أذيتهم، قومهم وسددهم بالتي هي أحسن، أما أن تتهكم بهم وتسخر منهم. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، قالوا هو سائل العلم. أددنا الله عز وجل ألا نجعل بينه وبين العلم عوائق. لا يأتي إنسان يتهكم من سؤاله، كل من سأل عن شيء يريد أن يتعلمه من دينه فهو على خير وبر ما دام أنه يرجو مرضات الله عز وجل. فمن الآداب ألا يضايق المسلم على أخيه المسلم في طلب العلم. كذلك من الآداب أن يحرص كل شخص، طبعا هنا جانبان حتى تكون الصورة واضحة، ولسنا في كل سؤال نستوعب الإجابة عليه، هذا ليس من المنهج غالبا، لأن لو جئنا نتكلم عن آداب مجلس العلم شيء لا يحصى كفر. لكن من عادتي أركز على جوانب قد تكون أصول لغيرها، وقد أرجع الكلام على جوانب أخر في مجالس أخرى، هذا منهجي في التوجيه. من الأمور التي أريد أن ينتجها كل طالب العلم أن الأمر يقوم على أساسين، أحدهما جلب المصلحة والثاني درء المفسدة. المصلحة المراد جلبها أن تكون خير ما يكون عليه طالب علم لأخيه في الحصول على العلم، وهذا لا يكون إلا بالإيثار والتضحية منها. إذا سألك تجيبه، قد تشكل عليه مسألة فيقول لك أريد تشرح لهذا الذي شرحه الشيخ، تعيد لي، أريد أن أجلس معك أراجع هذه المسألة، تبذل له وتضحي وتساعد على ذلك. كذلك أيضا تتفقد مواطن النقص فيه تكملها، هذا بشرط أن لا يشغلك كما ذكرنا عن نفسك، وأن لا يكون فارغا لك في همتك في طلبك للعلم، هذا تحصيل المصلحة. كذلك تحصيل المصلحة الجماعية، إذا كنت معهم تكون على هيئة لا تشوش على طلاب العلم. كان بعض طلاب العلم يحذر من أن يتميز، بعض المشايخ رحمة الله عليه يمنع بعض طلاب العلم أن يتميزوا في شيء، لأنهم إذا جلسوا في مجلس العلم انتفتت إليهم عن الله، فشغلوا طلاب العلم بالنظر إليه. كان بعض المشايخ يعني يدقق إلى هذه الدرجة، لا حتى في القلم الذي يكتب به إذا كان قلما غريبا أو له شكل يمنع، يقول لأن هذا يشوش على أخي. من ذلك إذا كان جوال ولا بيجر ولا يدس يشتغل أثناء الحلقة يجلس يكلم الناس ويشوش على إخوانه المسلمين، هذا لا يجوز. أن يأتي إنسان في مجلس العلم ويفتح جواله ويصدر أصوات الموسيقى ويزعج إخوانه عن طلب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطلاب العلم وطالب العلم رضا بما يسمع. فهؤلاء الصفوة الذين تضع لهم الملائكة أجنحتها تمهيدا لمعرفة رسالات الرسل وأمانات الأنبياء حتى يفهموها ويعوها، وما يدريك في هذه اللحظة التي يرون فيها جوالك أن تكون هناك مسألة يحتاجها هذا طالب العلم لكي ينقذ من الظلام في صلاته أو عبادته أو معاملته، فتشغله عنها فيقع في الخطأ طيلة عمره بسبب أنه شغل عن علمها ومعرفته، وأنت المسؤول أمام الله عن تشويش عليه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أننا لا نمنع من حصول المصالح بالتشويش، من ذلك رفع الصوت المزعج أثناء طلب العلم، التمييز عن طلاب العلم بالمزاحمة والأذية والإضرار، هذا كله يعيق عن المصلحة، لأنه يمنع طلاب العلم عن الفهم والوعي وشغلهم عما هو أسمى وأسمى. أما درء المفاسد، درء المفاسد أعظم المفاسد ما يكون في العلم نفسه، وله أمثلة، ومنها طرح أسئلة التشكيك. يأتي الشيخ مثلا لمسألة فتجد ينظر إليها نظرة انتقاص، يقول هذه مسألة رأي، ولا إلى الآن لم يستوعب دليلها ولم يستوعب حجتها، فيحكم على أقوال الأئمة والعلماء قبل أن يضبط أدلة المسائل ووجوهها وحججها، فيحكم عليها سبقا. الشيء الذي لا يفهمه ولا يستوعبه خطأ، والشيء الذي تألفه نفسه وترتاح إليه صواب، فهذا يعيق ويكون سبب، فلا يقف عند هذا الحد حتى يؤذي إخوانه. فمن طلاب العلم من يجلس في مجلس العلم فلا يقول القائل كلمة إلا عقب عليه، أو حاول أن يوهم طالب العلم من محبة وتقديره لشيخه. الله الله، لا ينبغي للمسلم أن يكون هادما لما بنى الله وبنى رسوله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوقير أهل العلم ومحبة أهل العلم، وهذا لا يختص بالعلماء الأحياء، بالعلماء الأموات، حينما تأتي المسألة العلماء قدماء فيكتب أحدهم سؤالا يسعد أن هذا القول مستهجن أو أن هذا القول لا يمكن أن يتقبله بعضهم، حتى نجد هذا في أسئلة العامة، يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الشيء، ومن أنت الذي جعل الله فهمك حجة على الكتاب والسنة وعلى العلماء والعلمة؟ لابد أن نهيئ من أنفسنا ما نتقبل به الحق، وأن لا نكون في أساليب أسئلتنا واستفتاءاتنا ومعاشرتنا للعلماء ومخاطبتنا لهم نغرس الشكوك في تقبل الحق والرضا به والعمل به. كان الناس إذا تكلم العلماء وأنصتوا وإذا أفتوا عملوا، أما اليوم فتجد لم تجد عالما يتكلم إلا وجدت حوله من الأدعياء ما لا يحصى كثرة، ولم تجد فتوى من الحق تقال إلا وجدت الموهن فيها والمشكك فيها، ولكن الله الموعد. غدا بإذن الله بين يدي الله تجتمع الخصوم، وسنشهد بين يدي الله ويشهد كل إنسان رزقه الله الحق والبصيرة على كذب الكاذبين وخداع المفتدين. والله إن الرجل ليأتي بالمسألة لطالب العلم، وهذا كنا نشاهد حتى في طلب العلم، تجده يجلس بين أيدي علماء أجلاء كنا نتلقى على أيديهم العلم، لا علم الأصول، كان قواعد وحجج، لكنها لما تقرر هذه القواعد يراد بها فهم الكتاب والسنة. لما قررها علماء الأصول ضربوا أمثلة عقلية، لأن هي في الأصل لفهم النصوص، فتحتاج إلى ضرب عقلية حتى تفهم بها النص. فتجد كنا نجد بعض طلاب العلم يقول لي إخواني هذا رأي وهذا كذا، فكنا منصحهم ونذكرهم بالله عز وجل، فتخرجوا وخرجوا ووجدنا من كان متأدبا كيف حاله، ووجدنا من كان ناقدا مسيئا للأدب كيف كان مآله. والله إني لأعرف بعضهم كان بحالة من الذكاء والفهم، ولكنه استغل فهمه وذكاءه العياذ بالله للتشكيك والتوهين واحتقار العلماء، وإنه اليوم أكاد أقول صفر اليدين، لا دعوة ولا علم. وقد نال بعض درجات من الدكتوراه صفر اليدين، وأعرف بعضهم من يقف يسألني عن بعض المسائل بدهية، الله لا يترك حتى جزاء وفاقة، الأمور مبنية على حكم عدل سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين، ما في أحد يتهكم بأهل العلم أن ينتقص العلم أن يوهن منه. هنا درء المفسدة، يعني جلب المصلحة، حين كنا في أداب الكمالات أيضا المفاسد، أن لا يكون الإنسان بتصرفاته وأقواله وأسئلته ومعاملته لأهل العلم من الأحياء والأموات مشككا في علمه، موهما فيه، ناجئا لثقة الناس بعلمائه. ولذلك تجد، وهي الكلمة الأخيرة التي نقولها، تجد أعداء الإسلام اليوم أحرص من يكونون على توهين الثقة في أهل العلم. ومن هنا وجدت أن هناك من الأدعياء في العلم ما لا يحصى كثرة، ووجدت من المتحرقين والمتفجقين ما لا يحصى كثرة، وهذا كله لماذا؟ لأن جعل الناس تفقد ثقتها بأهل العلم الذين هم أهل العلم على الرسوع، وظن أن كل عالم مثل هذا، وهذا كله من البلاء الذي ابتلى الله عز وجل، من الغربة التي هي للعلم وأهله. ولكن مع هذا كله نشهد الله عز وجل أننا في نعمة من الله عز وجل لا أعلم قدرها إلا هو سبحانه، ونعلم علم اليقين أن الحق باقي ما بقي من الأوان، وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل، وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المرجفون ولو كره المفسدون. فينبغي لطالب العلم إذا عاشر طلاب العلم أن لا يكون مفسدا وأن يكون مفلحا، ومن الإفساد أن يجعل بين طلاب العلم وبين العلماء خاصة المتقدمين والأئمة من أئمة السلف عوائق، بل عليه أن يكون نعم طالب العلم مع أخيه معينا له على محبة العلماء والحرص على التلقي منهم والثقة فيهم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقعت بينهم مسائل شهد بعضهم لبعض بالفضل، كان الرجل يأتي من التابعين يسأل الرجل من الصحابة فيقول له انطلق فاسأل فلان فإنه أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وكان الرجل يأتي ويسأل عن الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فيقال له انطلق إلى أمهات المؤمنين، فكان عمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم الخليفة الراشد، ومع هذا يرجع إلى عائشة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ما يمكن أن يكون العلم إلا بالمحبة والتقدير والاعتراف بالجميل، وتقدير هذا هؤلاء الذين فهموا ووعوا وحفظوا وحملوا للأمة دينها وشرعها. ومن عرف قدر العلماء وأنصف فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا، لأن وراء هذا كله السلام من الآثام والعصمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بعزة وجلاله يصلنا وإياكم بعصمته، وأن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ونسأل الله بعزة أن يرزقنا وإياكم القول السديد والعلم الرشيد، وأن يرزقنا محاسن الأخلاق والأقوال ويهدينا إليه لا يهدي إليها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة سورة ياسين عند احتضار الميت أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحديث في هذا حسن، وجاء أنها تسهل خروج الروح ولا بأس بذلك ولا حرج، وقد استحب غير واحد من الأئمة رحمه الله أنه إذا كان الإنسان مستبرا أنها تقرأ عنده لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قراءتها بعد الدفن هو الذي لا أصل له وهو من البدع المحدثة، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الإجازات تكثر الدروس ويضغط بعض طلاب العلم أنفسهم إلى درجة الارتباط بأربعة أو خمسة دروس في اليوم الواحد، وكل درس منها يحتاج إلى جهد كبير حتى يضبطه طالب العلم، البعض ينهمك في جميع هذه الدروس، الأمر الذي يثمر قلة الضبط حتى أصبحت كثرة الدروس سببا في الترف في الطلب، فهل ارتباط طلبة العلم على هذا الوجه أصح وأصوب أم ماذا؟ نرجو الجواب في هذه المسألة المهمة، أسعدكم الله. التركيز في طلب العلم مهم جدا، وطالب العلم الذي يحدد العلم الذي يتعلمه ويحجم قدره مع طول الزمان وقوة الضبط لا شك أنه أعظم بركة وخيرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن ونعمل بهن فأوتينا العلم والعمل. فكانوا لعشر آيات وهم من أقوى الناس حفظا وأصفاهم ذهنا وأعرفهم بمواطن التنزيل ودلالات النصوص وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيم، ومع ذلك كانوا لعشر آيات. فانظر رحمة الله كيف بورك لهم في علمهم وكيف بورك لهم في ضبطهم. العلم المركز المؤصل الذي يقرأه طالب العلم ويردده ويحاول ألا يجعل للسآمة إلى قلبه سبيلا، يعني مثلا لو عندك درس في الأسبوع تقرأ مثلا سطرين من الزاد، لا يأتي شخص يقول متى ننتهي من هذا الزاد، هذا ليس لي ولا لك ولا نسأل متى ننتهي، المهم أن يبارك الله لنا. انظر إلى طالب علم يقرأ السطر والسطرين فلا يفتأ عن قراءتها قبل الدرس المرات والكرات، ثم إذا جاء الدرس جاء على أجمل من يكون عليه طالب العلم، جاء وهو يري الله عز وجل أنه أمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يجلس في مجلس علم قد حضره وضبطه، ما يكون عهده بالدرس حينما يفتح كتابه، بعضهم يجلس يبحث فين انتهينا في المجلس الماضي وهو لا عهد له بالكتاب إلا حينما يفتح، طلب العلم. طالب العلم لا يمكن أن يفارقه كتابه، فتجده يراجع المرة والمرتين والثلاث والأربع قبل أن يجلس في مجلس، يبحث عن الكلمات وضبطها وهل هذا فاعل أو مفعول إلى أن يرتب الجمل والعبارات، ثم يحاول أن يجد فهما بسيطا أو سهلا يسهل له مجلس العلم وضبط المسائل التي تقال فيه، حتى إذا جلس في مجلس العلم بهذا القليل رعاه وفهمه، ثم رجع إلى بيته فقرأ وضبطه، وإذا أمكن يسمع للشريط المرة والمرتين فاختلف حتى يكاد يحفظ. نعم، لو أن كل طالب علم استشعر كما كان بعض مشايخنا يوصينا، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل أنه ذات يوم قال لي شيخ من الأزهر صلى الله عليه أن يتغمده برحمة أن يسكنه فسيح الجنات وجميع علماء المسلمين وعلمتهم والمسلمين جميعا. هذا العالم كان من البقية الباقية نحسب ولم يزكي على الله عز وجل وكن في الثانية من المتوسط. وشاء الله أنني جئت وسألته عن مسألة وهو لا يدرسنا لأنه كان يدرس الكلية, ولما سألته قال لي يا بني أنت فين تدرس؟ وذكرت لأنه لا يعرفني هو يعرف الوالد صديق الوالد رحمه الله. فقلت له كذا قال لي يا بني سأوصيك وصية في هذا العلم تستفيد منها ألا تقرأ مسألة في العلم إلا وقد حصل عندك شعور في نفسك أنك ستسأل عنها يوما من الأيام. أي مسألة قلبي حتى ولو لغوية نحوية أيا كانت قال لي يا بني إن الله سيسألك عما تعلمت, هذا الذي تعلمت سيسألك عنه لك وللناس, لك هل عملت لي وللناس هل علمت. فما من مسألة تجلسها تجلس وتسأل إليها إلا وقد ألقيت على كتفك أمانة. العالم أعذر إلى الله, كل مسألة تقرأها من الزاد فاعلم أنك قد حملتها عن شيخ شئت أو أبيت. إذا أتم الشيخ الكتاب والفقه كاملا فقد أدى ما عليه إذا نفض ما عندهم من العلم, وحينئذ تقع المسؤولية على طلاب العلم المالي. فلو أن كل طالب علم يهيئ من نفسه كل مسألة يسألها أنه سيسأل عنها, كل مسألة يتعلم أنه سيسأل عنها ضبط. الأمر الذي يستدعي وهذا الذي نريده مدخل لسؤالنا يستدعي قلة القراءة مع قوة الضبط. واكتب قليلا إن أردت تحفظه, عظم من حروف إن أردت تلفظه. فطالب العلم الذي يكتب القليل ويدمن قراءته وضبطه هو الذي يخرج للناس وعدم ليه لله سبحانه. نحن لا نريد كما هائلا تجد طالب يأتي ويقول والله هذه المسألة بحثناها, والله هذه المسألة قرأناها, والله عندنا دورة في العقيدة ودورة في الحديث ودورة في الفقه ودورة في النحو ودورة في يعني ما يستطيع بهذا الشتات أن يضبط. والسائل معه الحق, السائل معه الحق, وهذا فيه نصيحة لنا. نحن لا نمنع أن تكون هناك أكثر من درس لطلاب العلم للتنوع, لكن إن طالب العلم نفسه يضغط نفسه ويحشر نفسه في هذه الدروس كلها قالوا لأن العلماء ما لهم إلا درس الأسبوع خاصة إذا كان درس الزاد والدرس هذا سطر وسطرين, قالوا نحن نريد كل يوم درس. وارتقى بعضهم إلى درجات الكمالات فقال نريد في كل يوم 4 دروس 5 دروس. لذلك هذا الكم مثل ما نكر السائل يكون ترف العلمية, اجلس في هذه الدروس 4 وفي نهاية العطلة أو في نهاية الإجازة انظر ماذا حصلت, وجد في درس واحد وأعطيه حقه من الضبط والإتقان وانظر ماذا وجدت وستجد البون. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم, فكل طالب علم كل واحد منهم قد طلب العلم وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة ومن فحوله. تجد أئمة التابعين ما من واحد إلا وقد لزم شيخا منهم, ابن عباس له طلابه ونبغوا وضبطوا علمه, زيد بن ثابت له طلابه, أبو هريرة له الذين أخذوا عنه, عبد الله بن عمر له طلاب معروف, وأسانيدهم وطرقهم معروفة محفوظة. كثرة الشتات هذا والتنوع صعب جدا وعواقبه وخيمة على طالب العلم. فأنا الذي أوصي به تحجيم الدروس والانحصار في الدرس الذي تضبطه وتجد أنك تعطيه حقه, وبإذن الله عز وجل قليل المبارك فيه خير من كثير لا تطيقه, هذا الذي أوصي به. أما بهذه الطريقة أن يكون طالب العلم 4 أو 5 أو 6 دروس حتى في الأسبوع الواحد إذا كان 4 دروس أو 5 دروس ما أدري كيف يضبطها, لكن أضبط علما وأتقنه وأعطيه حقه ثم بعد ذلك سأنتقل إلى غيره وسيبارك الله عز وجل في هذا فيما أراه وهو الذي أدركت عليه أهل العلم رحمه الله. والذي يريد أن يجرب التنوع فليفعل ذلك, فلعل أن تكون عنده ملكة أو قوة على ذلك والله تعالى أعلم. أسأل الله فضيلة الشيخ, يقول السائل ما حكم من قتل حمامة بمكة بسيارته وهو غير مسلم؟ الحمامة فيها شاة قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة لأنها تعب الماء، وقتل الصيد في الحرم موجب للضمان وهو قضاء الصحابة رضي الله عليهم، فمن قتل حمامة ولو كان حلالا فإن عليه أن يذبح الشاة بمكة على صفة الشاة المعتبرة، وهو السلم من المعز والجذع من الضالع، وأن تكون سالمة من عيوبها وتذبح تكون صدقة لفقراء الحرم أو يكون عدلها طعام مساكين. الله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ أسابكم الله. لمس الكلب لا ينقض الوضوء، ولكن إذا لمسه ففيه تفصيل، إن كان هو الطريق أو الكلب فقد انتقلت النجاسة، وهذا مبني على نجاسة عين الكلب إذا كان الكلب جامدا واللامس رطبا، وأما إذا كان لمسه وكل منهما جامد فإنه لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، امرأة قبل ولادتها بخمسة أيام رأت بعض السوائل تخرج منها وذهبت إلى المستشفى، وبعد خمسة أيام ولدت، فتركت الصلاة في الخمسة الأيام التي قبل الولادة، هل تقضي الصلاة الفائتة؟ أسابقكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يرى أن سبق الدم للولادة متصلا بالولادة في حدود الثلاثة الأيام نفاس، قالوا لأنه يسبق، وهذا القول له قوة. وأما إذا كان خمسة أيام فلا، لكن المحفوظ الثلاثة الأيام هي التي وقع فيها النزاع، أما إذا كان خمسة أيام فعليها أن تقضي هذه الأيام، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: لي والد عاجز لا يستطيع أن يقوم على شأنه من جهة إزالة الحدث، ورفضت أمي القيام على شأن والدي وكذا إخوتي، فهل يجوز لي أن أقوم بتطهيره؟ وقد يؤدي ذلك إلى الكشف عن عورته والنظر إليها. أسابقكم. أولا، لا ينبغي للأم أن تمتنع، لأنه لا أقدر على عورة على العورة من الزوجة مع زوجها، وتغتفر معها دون غيرها، والله إنه لأمر يقرح القلوب أن يكون العشير مع عشيري حتى إذا ضعف بدنه وخارت قواه وشاب رأسه ورق عظمه نسى العهود التي بينه وبينه. على هذه الأمة أن تتق الله عز وجل، وأن تذكرها الله، وأن تذكرها حق الوالد إذا كان عندها قدرة على القيام بحقه، فأوصيها بتقوى الله عز وجل، وأن تحسن إلى بعلها وأنه جنتها ونارها. ثانيا، إذا عجزت الزوجة يجب على الذكر من الأبناء أن يتولى تنظيف والده، لأنه لا يجوز للأنثى أن تغسل الرجل ما لم تكن زوجة، هذا أصل. ولذلك الميت إذا مات ولو كان عنده أخواته ولم يشهدوا إلا النسوي يمن تعظيما لأمر العورة، فكون البنت تلمس عورة بيها، لا ما تلمس عورة بيها ولا تلمس عورة والدها، وإنما يلمس الذكر الذكر الجنس للجنس والأنثى للأنثى، وهذا هو الأصل المقرر عند أئمة الإسلام وعليه العمل والفتوى. فأوصي هؤلاء الإخوان يتقوا الله عز وجل، وأن يتذكروا حق والدهم، وأن يرحموا ضعفه وحاجته، وأن يتذكروا حينما كانوا صغارا حملهم بيديه وأحسن إليهم وتولاهم وقام برعايتهم، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. عليهم أن يتقوا الله عز وجل حتى ولو بالتناوب، بالتناوب بعضهم بعضا، كل شخص منهم يكون له يوم يرعى في والده، وأي شيء أعظم من بر الوالدين. من الناس من بر والده فتمنى أن يقضي حاجة والده بيده حتى ينال شرف الذلة للوالد، واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي ذلك قصص يعرفها الناس، وصارت بها الركبان تبتهج بها النفوس وتنشرح بها الصدور من كمال بر الأولاد لوالديهم. فعلى الأبناء الذكور أن يتقوا الله عز وجل، ويقوموا برعاية هذا الوالد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.